صح، قالوا ما اللي الناس بتقولوا عليه ده؟ مظبوط. ثم قال ابن صياد: أما والله إني لأعرف الدجال وأعلم أين هو وأعلم أين أباه وأمه. قال أبو سعيد: تبا لك سائر يومك. الله يخرب بيتك، أنا ما صدقت، ألفت ليه؟ تبا لك سائر يومك. أي نعم، أيسرك يا سيدنا أبو سعيد يسأله، أيسرك أنك ذاك الرجل؟ حب تبقى أنت الدجال؟ قال: لو عرض علي ذلك لما كرهت. الله الله، ده انت تستحق بقى اللي بيقولوا عنك. هو ابن صياد ده يعني لغز، ها؟ وفيه كلام وخلاف بسطناه في درس الدجال، واللي كبر اللغز انه لما جاءت معركة الحرة شارك فيها واختفى بعدها، لا رجع سليم ولا لقوله جثة. راح فين؟ راح فين؟ العلم لله عز وجل. صلوا على رسول الله. طب ما هو كلامه ده مظبوط. ايوه، ما هو الدجال مش هيتولد له ولد، ومش هيخش مكة ولا المدينة، وكذا وكذا وكذا، ساعة ان يخرج اخر الزمان. ولا مانع ان يفعل عكس هذا قبيل الفتن الكبرى والعلامات الكبرى. والعلم لله، هو الدجال مش هو الدجال، العلم لله عز وجل. صلوا على رسول الله. برضو سيدنا ابو سعيد لما جاءت الفتن وجاءت المعركة، معركة الحرة في المدينة المنورة بين جيش الشام وبين اهل المدينة، الجيش اللي صيره الحجاج، سيدنا ابو سعيد خرج خارج المدينة وذهب الى جبل ودخل في غار، فيه غار، فواحد قال لجندي شامي: ألا أدلك على رجل تقتله؟ ألا أدلك على رجل تقتله؟ أين هو؟ قال: في هذا الغار. فوقف الجندي الشامي أمام الغار وقال: أخرج. قال أبو سعيد: لا أخرج، ولو دخلت قتلتك. فدخل الجندي الشامي ومعه السيف، وأبو سعيد قد علق السيف في عنقه. فلما دخل عليه الشامي وضع أبو سعيد سيفه، يعني إيه؟ رمى على الأرض. قال: تعال اقتلني وبؤ بإثمي وبإثمك لتكون من أصحاب النار. ما هو فتنة، فتنة، الجالس فيها أفضل من القائم، والقائم فيها أفضل من الماشي، وهلم جرة. والنبي أوصاهم إذا أدركتهم هذه الفتن قال: كن عبد الله ليه؟ المقتول. قال: تعال اقتلني لتبوء باسمي واسمك وتكون من اصحاب النار. قال: انت ابو سعيد صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: اي نعم. فاخذ يبكي الشامي وقال: استغفر لي الله، استغفر لي الله. مات ابو سعيد سنة 74 هجرية ودفن بالبقيع رضي الله عنه. الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه عن أبيه، أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. يعني النبي أوصى الصحابة بإيه؟ بالاستعفاف. الاستعفاف ايه؟ الاستعفاف ايه؟ الاستعفاف يعني ايه؟ العفة. طبعا العفة لها موضوعات، العفة عن الحرام، لكن دايما كلمة عفة عندنا يعني على طول ملصقة بالذهن انها العفة عن فتنة النساء، صح؟ واحدة تراودك، لا، يبقى عفيف. احنا كده ضيقنا مفهوم العفة. التعفف عن الحرام مع النساء مش كل العفة، ده جزء من ايه؟ العفة. ايه هي العفة؟ العفة هي الصبر. وعشان كده الامام النووي جاء بهذا الحديث في باب ايه؟ الصبر. العفة هي الصبر والنزاهة